قالت كنتي ختم الله أي قضع الله. فقال قد نادت في هذه الآية أحوذ عليهم الشيطان إذا طاعوه فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. قال ابن قريب قال مجاهد ختم الله على قلوبهم قال القبر ثبت في الذنوب على القلب فحدت به من كل نواحيه حتى تنقطي عليه فانتقاؤها عليها القطع والقبر الختم. قال ابن جريج الختم على القلب والسمع. قال ابن جريج حدثني عبد الله بن كثير انه سمع مجاهدا يقول الران ايسر من القبر والقبر ايسر من الاقفال والاقفال اشد من ذلك كله. قال الأعمش أرانا مجاهد بيده فقال كانوا يرون أن القلب في مثل هذه يعني الكف فإذا أذنب العبد ذنبا ثم قال الأعمش أرانا مجاهد بيده فقال كانوا يرون أن القلب في مثل هذه يعني الكف فإذا أذنب العبد ذنبا ثم منه هم انقبض يعني نعم. وقال بإصبعه القنصر هكذا فإذا أذنب همه وقال بإصبعه أخرى فإذا أذنب همه وقال بإصبعه أخرى هكذا حتى ضم أصابعه كلها ثم قال يطبع عليه بطابع. وقال المجاهد كانوا يرون أن ذلك الضيم. ورواه ابن جرير عن أبي كريم عن وكيع عن الأعمش عن مجاهد بن عدوش. قال ابن جرير وقال بعضهم انما معنى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم اخبار من الله عن تكبرهم واعراضهم عن الاستماع لما دعوا اليه من الحق كما يقال ان فلانا اصم عن هذا الكلام اذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تكبره تكبرا. قال وهذا لا يصح لان الله تعالى قد اخبر انه هو الذي ختم على قلوبهم واسماعهم. قلت وقد أقنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هاهنا وتأويل الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده يتعالى الله عنه باعتقاده. ولو فهم قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم بالباطل وتركهم الحق. وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح. فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال الله أعلم. والمعنى أنهم بسبب إعراضهم عن الحق وتكبرهم وتماديهم في الباطل ختم على قلوبهم منهم. الختم والطبع نتيجة ما حصل منهم من البلاء والفساد والإعراض والغفلة والتكبر عن الحق. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كسبهم الخبيث وأعمالهم الخبيثة جرة الرأنة والختم والطبع نسأل الله العافية. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإعراضهم عن الهدى واستكبارهم عن الحق وتماديهم في الباطل أوجب هذا الران وهذا الطبع وهذا الختم وهذا الزيغ نسأل الله العافية. قال القرطبي وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب كافرين مجازاة بكفرهم كما قال بل طبع الله عليها بكفرهم. وذكر حديث تقليب القلوب ويا مقلب القلوب فثبت قلوبنا على دينه. وذكر حديث حذيفة بن الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى

ومنها ما قاله بعضهم أنه إنما لم يقتلهم لأنه كان لا يخاف من شرهم مع وجوده صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يتلو عليهم آيات الله مبينة. والأقرب بعده فيقتلون. الأقرب لا يخاف لأنهم ناس ما يلتفتون إليهم ولا يغترون بهم لأن الرسول بين لهم الحق، فلا يغترون بتلبيس المنافقين وخداعهم وما يقولون، بخلاف بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد يلتبس أمرهم وقد يضرون الناس لعدم وجود مبين المعصوم الذي لا يمكن أن يشك فيه، بل لا أظهر في هذا، لكن بعدهم يخافوا من السالم على المسلمين وتلبيسهم على المسلمين، فلهذا متى علموا وجب قتلهم. نسأل الله العافية. نعم. حديث الليل في البخاري إنما كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما اليوم فهو إما الكفر وإما الإيمان. مثل ما قال مثل ما قال معنا. رب العالمين والصلاة والسلام على من المقابلة هو الحقيقة كلها الصواب، خرجهم جزاء بما عملوا، يثبت انهم يكذبون كيدا واكيد خيرا ومكر ومكر الله، يوصف بهذا لانه خداع بحق ومكر بحق، فلا ينزه عنه سبحانه وتعالى. المذموم الخداع بالباطل والمكر بالباطل، اما من خادعهم بالحق ومكر بهم بالحق جزاء نفاقا فوصفه غير مذموم. نعم. ايمانهم جنه اجمعا. نعم. اتخذوا ايمانهم جنه سترة حاجز يعني يحلفون حتى يسلموا، والله ما فعلت، والله اني كذا، والله اني كذا، والله اني مؤمن، والله اني، حتى لا يقتلون. نعم. الكفر يعني لحد صريح يعني لما في شبهة. والله يوجد الكفر، اقول ما يوجد الكفر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، اليوم هو الكفر، ما هو نفاق، يقول ما يوجد نفاق يعني بعد الرسول. هذا مقصوده متى ظهر هذا فهو كفر يوجب القتل يعني. وإذا كانت نفاقا بباطل إذا ما عرف ما يحكم عليهم شيء، التهمة ما تكفي، أو التهمة ما تكفي حتى يوجد إعلانهم في بعض الحلات عند من يكشف على ذلك ويشهد بذلك. النفاق يعني متى أظهر ما صار النفاق، متى ثبت عليه صار كافرا، ما صار النفاق يعني ثبت عليه حكم كفار. نعم. نعم. مخادعة أهل الترار جائزة. نعم. مخادعة أهل الترار جائزة. أقول مخادعة أهل الترار جائزة. في الجائزة الطبيعية قبلها. مخادعة أهل الترار مخادعة. هذا في التفصيل. في كل إنسان يتقي شره ويتقيه من الضرورة، مثل ما قال لن تتقوا من تقاه. أحسن. إذا خاف على نفسه من قتلهم. أو نحو ذلك، أو خاف ولي الأمر من شرهم ولا شر قدرة على إعدام، يفعل ما يتقى به شرهم. أو يصبر عليهم. نعم. نسأل الله الهداية. نعم. من هذا الباب، من هذا الباب قصة الرجل الذي استعلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا الأولى فبئس ابن العشيرة، قال بئس أخو العشيرة، فلما دخل عليهم بسط له عليه الصلاة والسلام ولم يقل له شيئا يكدره، فسألت عائشة عن ذلك، قلت إنه بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة، فلما دخل بسط له قال يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شر، إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شر. هذا من هذا الباب، التقي للشر، مثل إنسان سباب لعان، فلا تتقي شره بكلمة طيبة وثواء تتركه حتى لا يؤذيك بلسانه. نعم. من باب المدارات. نعم. يقال مدارات ويقال تقية. نعم. نعم. نعم. من أظهر الشر ما له قيمة فيما أظهر. نعم. ينصحهم يحاول على هدايتهم ولا بس بداريهم النصيحة مطلوبة، بعض الناس لا تنفعه النصيحة ولا تنفع به النصيحة. نعم. نعم.

هو عين الفساد ولكن من جهلهم لا يشعرون بقوله فسادا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء كما إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إن شاء الله العافية ربحهم الله سمعنا الله. اشتهر سؤال عمر قليل هل عدل يا رسول الله سيدنا المنافقين قال لا ولا أزكي بعد أحد أبدا ثابتا هذا يدل على أن حذرنا يعلم اسماءهم 12 و 14 ألف سؤال عمر عن نفاق الاعتقاد أو نفاق العمل. سؤال عمر عن نفاق الاعتقاد أو العمل كافي المنافقين نفاق الاعتقاد أنا الكافي أو الكلافين هم اللي بين المسلمين هم الشر العظيم لكن هذا يدل على خوف عمر رضي الله عنه ورعاه العظيم خشية من ربه. اللهم استعان. نعم والله ما في لكن عمر يعلم من نفسه أنه مصدق مصدق بالله ورسوله لا يكذب كيف الشهادة يعلم من نفسه. نعم الله أعلم. نعم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب التصدق على الجبال. كلام نزل على عباد يقول أعيده يكتب معك هذا عباد عبد الله الأسد يقول قال لا عباد بن عبد الله الأسد قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال قال البخاري منه المنهار بن عمرو قال البخاري منه المنهار بن عمرو نعم ثم ذكر له الحافظ الذهبي حديثا في فضل علي فقال عقبه قلت هذا كذب على علي انتهى من الميزان. وقول البخاري في نظر من أربع عبارات التجريح كما في فتح المغيث من وقول البخاري فيه نظر من أربع عبارات التجريح كما في فتح المغيث. السند الثاني عبد الرحمن شريف قال أبو حاتم واهل الحديث وذكر ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ إنسان كهل التهذيب فالأثر ضعيف بهذين السندين. غفل عنك وقفل عن علة الأعمش أو غفل عن علة الأعمش. نعم قال الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله على قوله تعالى فإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يقول تعالى وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنين به وعنه وأطيعوا الله ورسوله وامتثال الأوامر وترك الزواجر قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يعني لعنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. قاله أبو العالية والسدي في تفسير بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وغير واحد من الصحابة. وبه يقول أبي عمانس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم يقولون أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء. والسفهاء جمع سفيه لأن الحكماء جمع حكيم والحلماء جمع حليم. والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار. ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال عامة علماء التفسير هم النساء والصبيان. وقد تولى الله سبحانه جوابه في هذه المواطن كلها فقال ألا إنهم هم السفهاء فأكد وحصر السفاهة فيهم ولكن لا يعلمون يعني ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم الضلالة والجهل وذلك أرجى لهم وأبلغ في العمى والبعد عن الهدى. وهذا مما يسلي المؤمن داعي الى الله على بصيره حيث يقول له اعداء الله انه سفيه او انه احمق او انه ناقص العقل او ما اشبه ذلك

قال ابن جرير وشياطين كل شيء مردته ويقوم الشيطان من الإنس والجن كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وفي المسند عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. قلت يا رسول الله أوللإنس شياطين؟ قال نعم. قوله تعالى قالوا إنا معكم. قال محمد والله شياطين الإنس والجن أمر ظاهر. شياطين الإنس أثر وأخبث وأشر من شياطين الجن يسلم الإنسان منهم قد يسلم منهم بالاستعانة في الله من شرهم. وأما شياطين الإنس فقد يحتاج إلى السلاح ولا يكفيهم التعوذ من شرهم بل يحتاج إلى السلاح والمقاتلة. نسأل الله السلامة. نعم تنفع الاستعاذة. نعم الاستعاذة دعاء قد يقبله الله وقد لا يقبله لأسباب فقد لا يكفي من جهة حربهم من جهة السلام من شرهم. لكن شياطين الإنس الجن مثل ما قال الله وإما أنزغنك من السلام استعذ بالله. نعم. فإذا ابتلي الناس بهؤلاء فلا بد من الاعداد لهم والحذر ان يكون المؤمن على غايه من الحذر منهم في الكلام والفعال ان عرف خبثهم. فان الشياطين هم المرده هم المتقدمون في البلاء والشر. نسال الله العافيه. نعم. وقوله تعالى قالوا انا معكم. نعم نعم. حديث أبي ذر رواه الإمام أحمد من طريق المسعودي وهو عبد الرحمن وعبد الله وهو مختلف. قال أنبأني أبو عمرو الدمشقي قال الدار قطني متروك فما في تهذيب التهذيب عن عبيد بن الحصاف. قال الحافظ في تهذيب التهذيب روى أبي ذر روى أبي ذر في الاستعاذة من شياطين الجن والإنس. روى عن أبي ذر صادق روى عن روى عن ابي ذر في الاستعاذه من شياطين الجن والانس وعن ابو عمر الشامي ابو عمر الشامي ذكره ابن حبان في الثقات ثم قال الحافظ قلت وقال روى عنه الكوفيون وقال البخاري لم يذكر سماعا من ابي ذر لم يذكر سماعا من ابي ذر وضحفه الدار قطري بالحديث بهذا السند لا يثبت وله طرق اخرى في المسند من حديث ابي نمامه لكنه ضمن طريق معالي بن رفاع بن رفاع لكنه ضمن طريق على كل حال صح وما صح قالوا صح ولم يصح. الله صرح بهذا جل وعلا كذلك جعل لكل عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض شياطين الإنس نص القرآن. نعم نعم. قوله تعالى قالوا إنا معكم. قال محمد بن إسحاق محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أي إنا على مثل ما أنتم عليه. إنما نحن مستهزئون أي إنما نحن نستهزئ بالقول ونلعب بهم. قال الضحاك عن ابن عباس قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال ربيع بن أنس وقتادة قوله تعالى جوابا لهم ومقابلة على صنيعهم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال ابن جرير أخبر تعالى أنه فاعل بهم ذلك يوم القيامة في قوله تعالى يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الآية قوله تعالى وهذا لا يمنع من استهزائهم في الدنيا ويستهزئهم في الدنيا وفي الآخرة ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فاستهزاؤهم في الدنيا ستره عليهم في بعض الاحيان وعدم اظهار نفاقهم واملاؤهم وعدم المعاجله بالعقوبه هذا نوع من المكر بهم والاستهزاء بهم كونهم يملى لهم ولا يعجل لهم العقوبه حتى يستمروا فيما هم عليه من الباطل ويمدون. وربما ظنوا بهذا انهم على هدى لما انظرهم الله وامهلهم هذا نوع من الاستهزاء بهم والمكر بهم. ويوم القيامة كذلك يظهر لهم نور ويظنون أنهم ناجون ثم يطفئ نورهم ويساقون إلى النار صلى الله عليه وسلم. هذا خداع لهم وسرية بهم كما فعلوا في الدنيا